قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اعلموا أيها الفتيان والفتيات أنه جاء في شرح هذه الآية أن اطلبوا ما يقربكم إلى الله، فالصلاة والصيام وسائر العبادات ومنها طلب الحاجات من الله بجاه النبي كل منها وسيلة، أي قربة إلى الله. ومن جملة ما يقرب إلى الله أيضا زيارة قبور الأنبياء وقبور الأولياء، سواء كان للسلام عليهم أو للتبرك بزيارتهم. ومعنى التبرك هو طلب البركة من الله تعالى، ومن قال عن هذا إنه شرك فهو ضال لا حجة له ولا برهان، لا من كتاب الله ولا من حديث النبي، وهذا مما أجمع عليه المسلمون السلف والخلف. اللهم ارزقنا رؤية نبيك الأعظم، وارزقنا زيارته، واجعلنا من المتبركين بآثار أنبيائك وأوليائك وآل بيت حبيبك المصطفى، وثبتنا على اعتقاد أن الله هو خالق الضرر والنفع، وأنه لا يحصل شيء إلا بمشيئته تعالى.